انت قاعد تشوف المقطع ليش ما تسوي لايك وليش ما تشترك بالقناة يا اخي؟ والله معانا انا تعبت اسوي فيديوهات كل يوم وما حد يديني لايك ولا البوستين ولا هديتين ولا قرشين ولا اي حاجة. خلاص سوي لايك وسوي لايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر من قناة ماكس اتش دي وفيديو جديد يا حبيبي. اليوم انا مرة متحمس للموضوع لانه موضوع يخصنا كلنا يا جماعة، كلنا بدون استثناءات. ابغاك تركز معي عزيزي المتابع، تجيب معك فشار، تجيب معك اي حاجة، روق. ابغاك تكون مرة مروق وتركز في كلامي كويس، لانه احنا اليوم نبغى نبغى نغير فكرنا يا جماعة، نبغى نرتقي والامم والشعوب نرتقي بالأمم والشعوب يا جماعة. نعم نرتقي بالأمم والشعوب بقيادة ماكس اتش دي عمر زرادية. اليوم راح نتكلم عن أربع أغاني سوت صجة الفترة الأخيرة: ديسباسيتو، عوافي للفنان أبو حمدان، شيلة زلزلة، صامولي للفنان داير. أغنية ديسباسيتو سيطرت على عقولنا، في جوالاتنا نغنيها، في حماماتنا نعم، ونحن نتروش كده وندعك بالشامبو والفيري، نقول ديسباسيتو ونحاول نقلد الكلمات، ونحن ما احنا فاهمين ايش الكلمات، يا ليت مو فاهمين، ما احنا عارفين ان طوقها، بس يا دوبك فالحين في ديسباسيتو والباقي خبط يا سيدي. طبطب وليش تطلع كويس، تبا باسيتو هذا اللي عارفه. نتكلم عن 2.5 مليار مشاهدة لأغنية ديسباسيتو. يا رجل أعطيني مليون واحدة منها بس وأنا هعشيكم كلكم على حسابي بفلوس المليون مشاهدة حقه. اللهم زيدنا يا رب يا جماعة، والله ما يصير الكلام. 2 مليار مشاهدة ونص، أي نعم الأغنية جميلة، لكن أنا عندي نقطة معينة أبغى أوصلها. نحن قاعدين نردد كلمات الأغنية، طب هل سألت نفسك إيش ترجمة كلمات الأغنية؟ هذا الشيء اللي راح نسويه اليوم. نعم أنت تعلمين أنني كنت أراقبك لمدة طويلة. يجب أن أرقص معك اليوم، يا سلام يا رومانسي. خروف قاعد يغني الأغنية. أنت المغناطيس وأنا المعدن. الله الله، إلى الآن حلوين، كلام مرتب. سأقترب منك وسنضع خطة معا. لا لا لا، كذا نحن بدأنا شوية إيش تقرب منا هذا؟ إذا تدب إيش كلام الفاضي هذا؟ هذه اللحظة كيف حالك وانت لحالك؟ لابد من اتخاذ ذلك دون أي إلحاح؟ يعني بالطيب، تعالي بالطيب ولا يجي بالبطال بدون الحاح يعني، يا تعال. ديسباسيتو ببطء، يا سلام ايش ببطء يا استعلى وجهك. اريد ان اجردك من ملابسك بالقبوبلات ببطء. لا معليش انا استعب شوي، هذا اللي انت قاعد تغنيه كل يوم، تبغى تفسخ البنات من ملابسهم، استعلى وجهك، استعلى وجهك انت كمان. بالضبط هذا اللي انت قاعد تغنيه عزيزي المتابع، قاعد تقول بلغة اجنبية اريد ان اخلع ملابسك. يا سلام يا سلام على قلة الادب والسفاهة، يا رب عباد الجوهر، يا رب ابو حمدان. وعلى طاري ابو حمدان ننتقل الى الاغنية اللي بعدها، وش ذا يا قلبي. الله، الأغنية أحدثت صجة كبيرة جدا في السوشيال ميديا، وأنا صراحة عجبتني. ليش؟ لأنه أعطتني أمل في الحياة، أول أغنية أغنيها وصوتي يطلع فيها حلو، فيها كمية أحاسيس، يعني معليش اللي صوتهم حلو دائما هم ينقلوا أحاسيسهم في الأغاني ويغنوا ويعبروا، طب إحنا صوتنا مو حلو إيش نسوي؟ أبو حمدان ساعدنا في هذا الشيء، حبك أبو حمدان، شكرا. ننتقل للأغنية اللي بعدها اللي هي أغنية شالت زلزلة. زلزلة انا والله ما اسمع شالات، بس هي شالات حلوة، هذه ما ادري يعني، اوكي يعني هي حلوة بس ليش صريح؟ ليش تعلي صوتك؟ اني انفقح، شكرا لك العافية. واحدة من الاغاني انتشرت الفترة الاخيرة اللي هي اغنية صامولي لدايلر. الله يا دايلر، الله عليك. صامولي صامولي. العيال يبون صامولي صامولي صامولي. دقت علي الشغالة ومن هذا القبيل أغنية في قمة الإبداع. صحيح أن الأغنية تحاربت كثير من الرابرز والله شوى سمعة الراب، بس عجبتني يا أخي، عجبتني الأغنية يا أخي، ضحكتني وأنا أسمعها يا أخي. بيتكلم عن موضوع عن الصامولي، مين في بيكتب أغنية عن الصامولي؟ فجنا من مواضيع الراب سبسبة ولا يغني لك عن الحب ولا خيانة، هذا غنى عن الصامولي، شيء جديد يا جماعة، يستاهل صفقة دائما والله. دالة شكرا على الأغنية. وكذا نكون وصلنا لنهاية المقطع، يعطيكم ألف عافية المتابعة. اكتبوا لنا في الكومنتات إيش أكثر أغنية عجبتك من الأربع أغاني اللي ذكرناها في الفيديو، ولا تنسوا تفجروا المقطع باللايكات واشترك في القناة إذا ما أنت مشترك وفعل زر الجرس. وكان معكم عمر من قناة ماكس اتش دي، السلام عليكم. ذاك اليوم رايح البقالة، دقت علي شغالة، قالت ماما كلام جيب صامولي، قلت حضروا الجبن عشان تحطولي صامولي.